عملت مختصر صحيح مسلم غير مطبوع بهذه الغريب، وإنما أنا اختصرت بيدي. وبعدين أخرجوني وعشت الشغل. الشاهد الله أنا لازم أعلن للناس أنه أنا قلت كلمة صريحة لا وجد هذا النظام لأنه غير خلاف الإسلام، لكن ما لأجل هذا أنا خلقته، أنا خلقت للدراسة والمقالة والعلم، فأنا أعمل في هذه الحدود. مش يريد بشترك الحياة سيدي عفوا الله رب العالمين قدراتك تماما. أنا لست مشايعا، أنا استدعى ما بين آونة وأخرى، والحقيقة أنا أقول هناك أنا عايش هناك بين حجري الرحى، الحكام من جهة وشيوخ الضلال من جهة أخرى، فأنا عايش في جهاد مستمر والحمد لله رب العالمين، لكن جهادي ما بعلمه لأنه ما من سياستي أعلنها قد تكون بسياسة غيري، أما أنا سياستي هو العلم. وقد قلت في أحد المرات في رئيس شعب السياسي هنا في دمشق من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، طلبني كالعادي قال لي أنت عم تعمل اجتماعات هذا خلاف القانون، كان طالب قرار أنه ممنوع أي اجتماع بيتجاوز ثلاث أشخاص، أنت عم تعمل اجتماع في بيتك للرجال واجتماع آخر للنساء وانت تدعو المذهب الوهابي، شو بيعرف هدول الجماعة الكفر بالمذهب الوهابي لولا شيوخ الضلال؟ هم يعمل اقنون هذا. صارت مناقشة طويلة عريضة بين المهنو حول النواحي هاي، وقلت له انا نعم اجتمع ومش في غرفة مغلقة الابواب، وانما باب مفتوح لمصراعين من يشاء يدخل. وفعلا انا في المهاجرين هناك في داري فتوى فاتحها كل يوم ثلاثة يمكن طوالي، وحاطت مكبرات صوت داخلية طبعا، فيدخل من يشاء. قلت له لابد بعض عناصركم بطبيعة الحال قياما بوظيفتهم لابد بيحضروا، فنحن نتكلم في أمور الدين، نحن بالسياسة ما نشتغل. هذا كان كلامي معه في تضاعيف ما سألني وأجبته بالتفصيل. في الأخير ما وجد شيء هو يعني يستطيع آخذني في نظام المزعوم. قال لي هون الشاهد، قال لي روح لكان روح للرئيس بس لا تشتغل بالسياسة. رجعت ذكرته بكلمتي انه نحن ما نشتغل بالسياسة، قلت لك انا سلفا بس الان اقول لك شيء ما قلت لك اياه بيان الحقيقة ولتعلم انه انا ما منافق. نحن الان نقول ما نشتغل بالسياسة لاننا نرى ان من السياسة الان ترك السياسة والاشتغال بالتأسيس من تحت هيك عملت له فترسم ضعفا أمي مع السلامة. فدائما نحن رايح جاي رايح جاي بس ما في شيء يعني أغنوني عليه فعلا من حيث التظاهر. فأنا مستغرب من تساؤل هؤلاء الناس، يعني هلأ أنا بقول أحيانا لبعض المغالين من بعض الجماعات اللي كنا عم نتكلم عنهم آنفا، من جبنا لك مثال أنه شوف يعني عند هذول السلفيين غير السنة تحريك الأصبع وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بالعام، أنا بيعرفوا أني عم يتغذوا من كتبي لكن قاتل الله الحزب. بقول له يا جماعة فوضوني أنا شيخ كتاب، شيخ كتاب عندي أطفال صغار عم أعلمهم هاي اللي واجب ولا لا؟ ما حدا بيقول ما لقى الوعي، يعني هالولاد اللي بدهم يتعلموا ما بدهم يتحضروا ليدخلوا الجامعة. طيب هالولاد الصغار مين اللي بيحضروا مين بيعلمون؟ أستاذ الجامعي الدكاترة المحترمين اليوم طبعا لا، المشايخ الدراويش لأمثالنا. فأنا فرضوني شيخ كتاب أنا أقوم بهذا الواجب، شو بدكم مني أكثر من هيك؟ قوموا أنتم بالواجبات جاهدوا في سبيل الله والآخرين ويا ريت وين جاء في سبيل الله، ما بدنا احنا هلا نقعد ندخل جانب ثاني. فغرضي ان اقول نحن جهادنا الان اقامنا رب العالمين في تصفيه هذا الاسلام بقدر امكانه، بقدر ما نستطيع، ونقدم ما نستطيع ايضا، لانه عندي كتب مكدسه لا اخونا زهير عم يقدر يطبع ولا غيره، فبقدر ما نستطيع تاليفا ونشرا نقدم للعالم الاسلامي. هذا هو الذي استطيعه، فماذا تريدون؟ هل كل فرد من افراد المسلمين لازم يرفع رايه انه هذا عدو كفار في كل بلاد الدنيا، حتى البلاد الايران اللي يحكم فيها الاسلام؟ مش ضروري، هذا امر سابق لاوانه. وانا بقول دائما في مثل هذه المناسبه انه الصوفيه الى بعض الحكم، ومو ضروري يعني نحن ناخذ لفظ الصوفيه ونرادفها انه الكفر والضلال وما في لا حكم ولا في اي شيء. فمن حكمهم انه من تعجل الامر قبل اوانه ابتلي بحرمانه، هذه حكمه بالغه. فانا اعتقد انه لازم نحن فعلا نبدا بالتاسيس ونربي الشعب المسلم الشعب الواعي على هذا. مش